السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل سيرة سيدنا علي بن أبي طالب. كنا توقفنا في المرة السابقة عند معركة الجمل اللي انتهت، ورجعت ستنا عائشة بقى إلى المدينة، إلى مكة المكرمة، واستعد سيدنا علي بن أبي طالب إلى الذهاب إلى الشام. هو أصلاً سيدنا علي بعد ما بويع خليفة، بعد ما قتل سيدنا عثمان، كان طالع للشام عند معاوية بن أبي سفيان علشان يشوف موضوع البيعة، لأن أهل الشام ما بيعوش الأمير عليهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان ابن عم سيدنا عثمان بن عفان. والآية في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن قتل مظلوما، سيدنا عثمان قتل مظلوم، أمير المؤمنين وفي الخلافة وفي دار الخلافة، ويتضرب على دماغه ويموت، ومراته نائلة بنت الفرافصة يتقطع صوابعها. إزاي الكلام ده؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا، دي يعتبر سلطان الدم سيدنا معاوية، فلا يسرف في القتل، يعني يقتل اللي قتل بس، إنه كان منصورا. فقال أنا عايز دم عثمان. طب سيدنا علي بن أبي طالب بويع خليفة، يجيب دم سيدنا عثمان ويجيب اللي قتلوه ونقتص منهم وأنا أديله البيعة. فسيدنا علي بن أبي طالب خرج لملاقات سيدنا معاوية بن أبي سفيان بسرعة جدا. عناوين المعركة: معركة صفين كانت في أول شهر صفر سنة 37، معركة الجمل كانت 36 السنة اللي فاتت. الحقيقة سيدنا علي بن أبي طالب كان حياته صعبة جدا جدا والله، وخلافته صعبة جدا، يعني من 35 لقبل 40، يعني حوالي 5 سنين إلا 6 شهور تقريبا، 4 سنين ونص يعني. ها، معركة الجمل سنة 36، صفين 37، النهروان 38، يدوب 39 واغتيل زي ما هنشوف رضي الله عنه وارضاه. دي العناصر بتاعت معركة صفين: قدوم علي والقتال على الماء، 2 القراء يمنعون القتال، 3 استعد علي ابن أبي طالب وأوصى جيشه، وبعدين زحف الأشطر، مقتل سيدنا عمار ابن ياسر، كان عنده 94 سنة، عمار والفئة الباغية، ليلة الهرير، عمرو بن العاص يشير برفع المصاحف، بعث الأشعث إلى معاوية ليستطلع رأيه، وبعدين اختيار الحكمين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، وأسباب القبول بالصلح، ليه الفريقين قبلوا الصلح: الإفراج عن الأسرى، ثم في انتظار الحكمين يحكموا بإيه. اوعى تفتكر ان الحكمين دول كانوا هيحكموا مين الخليفه، لا والله مش دي القضيه. الحكمين، ما هو معروف ان سيدنا علي هو الخليفه، وهقول لك كلام سيدنا معاويه بعد كده، دول على اساس يشوفوا ازاي القصاص من قتله عثمان. نبدا معركه صفين من الاول خالص. قلت لك ان سيدنا علي بن ابي طالب كان طالع علشان ياخد البيعه من سيدنا معاويه بن ابي سفيان في الشام، لان اللي كان معينه سيدنا عثمان بن عفان. ويقال ان سيدنا معاويه كان في الشام اكثر يمكن 20 سنه تقريبا، خلاص استقر هناك يعني. وكان يعني لو مثلا سيدنا علي اقره هناك، لكن سيدنا علي ما كانش عايز يخلي اي حد من اللي عينهم سيدنا عثمان في مكانه. فخرج سيدنا علي بن ابي طالب ومعه كم بقى؟ 50,000. 50,000 الجيش بتاع سيدنا علي بن أبي طالب. طب ومعاوية بن أبي سفيان كان معاه 60,000. 60,000 يعني تقريبا، يعني الفرق بينهم 10,000 يعني. يلا هنتوكل على الله، هنروح عند معاوية ابن أبي سفيان علشان ناخد منه البيعة. خرج سيدنا معاوية إنه مش هيعطي البيعة لسيدنا علي إلا لما يجيب قتلة عثمان. وصل بدري سيدنا معاوية فاحتل المكان بتاع الماء المية. لما وصل سيدنا علي بن أبي طالب بالخمسين ألف اللي معاه مفيش مية، ما لقاش المية، لقاهم هم اللي إيه اللي يعني مستولين على الماء يعني. فالوليد يقول لسيدنا معاوية امنعهم الماء كما منعوا أمير المؤمنين عثمان. قال طب هو سيدنا علي ذنبه إيه؟ إيه ذنب سيدنا علي واللي معاه؟ لا، امنع عنهم المية، مش هم منعوا المية عن عثمان، ده مش هم، ده الغوغاء والقتل المجرمين دول، اقتلهم عطشا قتلهم الله. فقال معاوية لعمر بن العاص ما ترى، رأيك إيه؟ قال أرى أن تخلي عن الماء فإن القوم لن يعطشوا وأنت ريان. الله، دول إخواننا، إحنا نبقوا إحنا بنشرب وهم ما بيشربوش. فعبد الله بن سعد بن أبي الصرح قال امنعهم الماء إلى الليل، نمنع عنهم الماء لغاية الليل لما يعطشوا يمكن إيه يرجعوا. ما كانوش حريصين على أنهم يكون في قتال بينهم وبين بعض، نمنع عنهم بس لغاية الليل علشان يرجعوا. فالمهم أمر سيدنا معاوية بن أبي سفيان إن الماء يبقى مشترك بيننا وبين جيش علي ابن أبي طالب. وسبحان الله الجيشين دخلوا في بعض، ما بيملوا مية، يعني أنت تيجي تملى مية وأنا موقف معاك أملى مية، ويملوا الاتنين مية وكل واحد ياخد المية بتاعته ويرجع، والجيشين في بعض متلاحمين مع بعض بياخدوا المية. يعني سبحان الله، تعرف أن ما فيش أصلا نية القتال وكذا يعني. فبعد ما ملوا المية خلاص، علي بن أبي طالب لمعاوية فين البيعة؟ مش هديك بيعة، مش هديك بيعة إلا لما تجيب قتلة عثمان. إحنا اتفقنا مع ستنا عائشة إن إحنا هنجيب قتلة عثمان، بس مش دلوقتي، التأني ثم القصاص. قالوا لا. وكان سيدنا معاوية بقى واخد القميص بتاع سيدنا عثمان اللي قتل فيه وكله دم، ومعلقه على المنبر، وحاطط صوابع ستنا نائلة بنت الفرافصة على المنبر. كل الناس ما تخش تصلي يشوفوا المنظر كده، فطبعا ايه الناس كانت مشحونة جدا جدا يعني. وقفوا الجيشين قدام بعض، ودول يزحف ده يرجع، ده يزحف ده يرجع، ما مش عايزين يقتلوا. والقراء حفظت القرآن بين الجيشين ينهوهم عن القتال. يا اخوانا يا اخوانا، تخيل 3 شهور واقفين مش عايزين قتال، بس يعني يمكن تتحل، يمكن النهاردة، يمكن بكرة، هوب ده يجم شوية، دول يخشوا شوية. انقضت جمادة الأولى، سيدنا علي بن أبي طالب يعبئ أصحابه ويكتب كتائبه، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان خلاص ما فيش بقى في إيه مفر، لابد من القتال يعني. وفي وفود راحت هنا وفود راحت هنا، لكن ما فيش فايدة يعني. شوف سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إيه للقوم بتوعه، لا تقاتلوا القوم حتى يبادؤوكم، زي ما قلت لك ما فيش نية، فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى. أنتم الحمد لله على حق، وهم لما تسيبوهم هم يبدأوا يبقى الحمد لله معنا الحق مرتين يعني. فإن قاتلتموهم فهزمتموهم، ده سيدنا علي بيقول للقوم بتوعه، فلا تقتلوا مدبرا، لو واحد جري سيبوه، ولا تجهزوا على جريح، واحد مصاب وجريح اوعى تموته، ده اخوك في الله، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل. فإذا وصلتم إلى رحال القوم، ورا في الشؤون الإدارية بتبقى النساء وشين ألف الشؤون الإدارية، فلا تهتكوا سترا، أخوات قاعدين جوه خيمة ولا حاجة اوعى، دي أختك في الله، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن، خبط الأول قبل ما تخش، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم في ساحة المعركة، ولا تهيجوا امرأة بأذى، وإن شتمنا أعراضكم، لو هم شتموكم بتوع معاوية، وسببنا أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوة والأنفس، ما تردوش عليه. زحف الأشطر في القتال وجمع شتات القوم وحمل حملة شديدة جدا جدا، وبدأ القتال بين الفريقين. للأسف مين اللي كان مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ عمار ابن ياسر، فاكر أبوه سيدنا ياسر وأمه ستنا سمية أول شهيدة في الإسلام. كان عنده كم سنة؟ 94 سنة، تخيل 94 سنة. هو كان قائد الفرسان في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه. طلع بقى يقاتل يقول: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلت، اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع ضبة سيفي في صدري، النصل بتاع السيف والكعب بتاعه، وانزل عليه بصدري كده يعني، ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري في سبيلك يا رب لفعلت، وإني لا أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاء من، خلي بالك من كلام، وإني لا أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء على جيش علي سيدنا، على جيش سيدنا معاوية الفاسقين، ما قالش الكفار، الفاسقين، ولو أعلم أن عملا من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته. ثم مضى ودخل في غمار المعركة، لقي الله شهيدا. سبحان الله، مقتل عمار بن ياسر ده بالذات دل على أن الحق كان مع سيدنا علي بن أبي طالب. ليه؟ اسمع الحديث ده. كان سيدنا عمار بن ياسر وهما بيبنوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، كان الناس بتشيل حجر حجر وهو بيشيل حجرين حجرين. ازاي؟ لما قتل عمار قال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه: يا أبتي، قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا؟ سيدنا عمار بن ياسر يموت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فعمر بن العاص بيقول لابنه: وما قال الرسول؟ قال ايه في موضوع عمار ده يعني؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص: الله، ألم تكن معنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينقلون حجرا حجرا ولبنا لبنا، وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين، فغشي عليه، أغمى عليه من كتر التعب، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول، ركز شوية بقى: ويحك يا ابن سمية، ستنا سمية بنت الخياط أمه، ويحك يا ابن سمية، الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة لبنة وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين رغبة منك في الأجر، وأنت ويحك تقتلك الفئة الباغية. الباغية مش الكافرة برضه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى، وأنت مع هذا تقتلك الفئة الباغية. الله، عمرو بن العاص سمع الكلام ده، أصله أسلم سنة 7 عمرو بن العاص، يعني بعد 20 سنة من الدعوة، سنة 7 وفي 13 في مكة يبقوا 20. الله، أنت سمعت الحديث ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده؟ راح رايح على معاوية بن أبي سفيان قائد الجيش بتاعه وهو معاه: يا معاوية، أو ما سمعت لما يقول ابني عبد الله؟ فمعاوية بيقول له: وما يقول؟ قال بيقول كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فرد معاوية بن أبي سفيان رد مش مظبوط الحقيقة ومردود عليه، قال: أنت شيخ أخرق، مين اللي قالك الكلام ده؟ أنحن قتلنا عمار؟ إحنا اللي موتناه؟ لا، إنما قتله من جاء به، اللي جابه معاه هو اللي قتله. ده برضو ده كلام بالله عليك؟ لا طبعا مش مظبوط الكلام ده. لا، ولذلك لما وصل سيدنا علي بن أبي طالب الكلام قال: الله، يبقى مين اللي قتل جعفر ابن مين اللي قتل حمزة ابن عبد المطلب في غزوة أحد؟ يعني عايز تقول إن النبي هو اللي قتله عشان هو النبي طلعه معاه في غزوة أحد؟ لا طبعا كلام مش مظبوط. يعني سيدنا علي يقول: إن كنت أنا قتلته، عشان طلع معايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل حمزة حين أرسله إلى قتال الكفار، لا طبعا كان كلام مش مظبوط من سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. فكان واضح جدا جدا أن الحق مع سيدنا علي، لكن سيدنا علي اجتهد له أجرين ومعاوية اجتهد فله أجر واحد. بدأ التقتيل بقى في الناس، الحقيقة كان يعني كتير جدا جدا جدا، يعني شوف بقى ليلة الخميس وليلة عشية الخميس وليلة الجمعة، يعني ثلاث أيام قتال. يقول لك حتى يعني خلاص كله مل لغاية ليلة الهرير. ليلة الهرير يعني طول الليل لغاية الصبح، يعني دايما في القتال بيبقى على المغرب الناس بتريح ونصبح تاني يوم الصبح مع أول ضوء يبتدي القتال، لا اسمها ليلة الهرير. فضل القتال طول الليل يعني 24 ساعة، فخلاص كل الناس أصبحت يعني في تعب شديد جدا جدا جدا. وهب سيدنا عمرو بن العاص يقترح على سيدنا معاوية بن أبي سفيان اقتراح، إيه رأيك نوقف القتال ده إزاي؟ ما هو مش هيوقف، دول 50,000 دول 60,000، أنت متخيل يعني دول هيقضوا على دول خالص؟ مش معقول يعني. طب نعمل إيه؟ قال له نحط المصاحف على سنة الرماح ونرفع المصاحف فوق. هم هيقولوا سيدنا علي بن أبي طالب إيه في إيه؟ نقول ما إحنا طالبين تحكيم القرآن بيننا وبينكم، كفاية قتال، مش أنا خلاص يعني نكتفي باللي حصل ده ونطلب التحكيم، إيه رأيك؟ ها؟ فرفعوا المصاحف وقالوا هذا كتاب الله بيننا وبينكم، من لثغور أهل الشام ومن لثغور أهل العراق بعد أهل الشام وبعد أهل العراق. يعني يا ناس لو أنتوا جايين يا علي عشان تخلصوا علينا، أمال مين اللي هيبقى في الثغور دي؟ ما هو وراهم الروم، ولو احنا خلصنا عليكم مين اللي ثغور أهل العراق؟ يا ناس كفاية قتال كده خلاص خلاص. فراح سيدنا الأشعث بن قيس إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول له على الخبر، يعني قال ما أرى الناس إلا قد ردوا وسرهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه. الناس في القتال بيقولوا خلاص كفاية بقى نشوف موضوع المصاحب دوت، ها ونحكم القرآن من حكم القرآن يعني. فإن شئت أتيت معاوية فسألت ما يريد، فنظرت ما يسأل أعمل إيه؟ قال أتيه. روح شوف معاوية عايز إيه، موضوع رفع الرماح ده يعني. فراح سيدنا الأشعث ابن قيس وقال يا معاوية لأي شيء رفعتم هذه المصاحف؟ رفعين المصاحف دي ليه؟ قال لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عز وجل به في كتابه. طب إزاي يعني؟ تبعثون رجل من عندكم ونبعث رجل من عندنا والاثنين يحكموا كتاب الله فينا، مش في مين الخليفة، لأن المجرمون اللي بيوقعوا في المسلمين وفاهمين غلط وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يقول لك شوف العملوا اثنين عشان يحكموا مين الخليفة. لا بص بقى الكذب والافتراء الجه بقى بعد ما هو طبعا علي بن أبي طالب عين أبو موسى الأشعري وسيدنا معاوية بن أبي سفيان عين عمرو بن العاص. بص بالله عليك التخريف والكذب والدجل في السيرة، قال يقول لك سيدنا معاوية بن أبي سفيان سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا أبو موسى الأشعري الاثنين حكمين، ده من هنا وده من هنا، قال قعدوا مع بعض الاثنين وقالوا ايه رأيك تيجي نخلعهم الاثنين ونعين واحد من عندنا احنا؟ هو ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ازاي يستطيع حكمين انهم ينهوا بيعة سيدنا علي بن ابي طالب؟ لا مش ممكن، لا يمكن يعني لا عقلا ولا شرعا ولا دينا. فالمهم تقبلوا ان احنا نعين واحد من عندنا واحد من عندكم لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، تبعثون منكم رجلا ترضون به ونبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه، يعني ما يتعدوش يعني، ثم نتبع ما اتفقا عليه. إحنا كلنا نسمع الكلام اللي اتفقوا عليه. فقال له الأشعث هذا حق، خلاص موافقين يا سيدي. فانصرف سيدنا الأشعث بن قيس إلى علي فأخبره بالذي قال معاوية فقال الناس قد مضينا وقبلنا، خلاص وافقنا بس وقف القتال. هم كل يعني الجيشين كانوا عايزين القتال يقف، أهم حاجة بس القتال يقف، والضرب اللي في بعض ده والشهداء والإيدين المتقطعة والرجلين المتقطعة دي، وكلهم مسلمون يا ناس، خلاص وقف القتال. فوقفوا القتال. قال أهل الشام معاوية بن أبي سفيان: إنا قد اخترنا عمرو بن العاص. وقال الأشعث: رضينا بأبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ده كان ولي على الكوفة، فاكر؟ وهو اللي خذل الناس إنهم يطلعوا، هو اللي خذل الناس إنهم يطلعوا مع سيدنا علي. طيب خلاص كده اتفقنا؟ اتفقنا. هنا بقى علماء السيرة يقولوا إيه؟ ليه الاتنين قبلوا بالصلح؟ واحد، كانت آخر المحاولات عشان تقف الحرب دي، الحرب استمرت 3 أيام، 3 أيام ب3 ليالي، يعني كتير قوي قوي الحقيقة يعني. 2، تساقط القتلى، ناس كتير ماتت وإراقة الدماء. 3، الملل، الملل الذي أصاب الناس. 3 أيام هنعمل إيه يعني؟ يعني إيه النتيجة يعني؟ هنموتكم خالص وأنتوا لا، وأنتوا هتموتونا خالص لا. 4، الاستجابة إلى داعي الإصلاح، ده ما أكده سيدنا علي بن أبي طالب عندما عرضوا عليه الاحتكام إلى كتاب الله، قال: نعم أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. 5، قوة القتال، خاصة ليلة الهرير اللي هي يوم الجمعة، كان ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل والجمعة كله، بيقول لك تكسرت الرماح، نفدت السهام، السيوف اتكسرت، بدأوا يمسكوا ببعض ويعضوا في بعض، يرموا بعض بالحجارة، ثم العض بالأسنان، ثم سقوط الألوية، تعب شديد جدا جدا جدا. الحمد لله رب العالمين وقفت الحرب خلاص. طب والأسرة، الأسرة اللي كانوا ممسوكين، كان علي رضي الله عنه أسر كثير يوم صفين، كان يعمل الأسرة طبعا بالإحسان جدا جدا جدا، خلي بالك ازاي بقى، يعرض عليه البيعة، تبيعني على إن أنا الخليفة؟ إن قال له آيبة خلاص توكل على الله، طب لا مش هبيعك، ياخد سلاحه ويقول له ما ترجعش تقاتل تاني، طب لا هقاتلك، يبقى حطوه بقى وتحفظوا عليه عبال المعركة ما تنتهي. شفت في حياتك وفي عمرك قتال قبل كده كان بيك بالطريقة دي؟ عشان تعرف بس انهم مسلمون الحمد لله رب العالمين. معلش هتسمع الخبر ده هيزعلك يعني، عدد قتلى المسلمين في صفين سواء من سيدنا علي أو من معاوية، ده كان طلع ب50,000 وده ب60,000، كان عدد الشهداء 9,000، 9,000 من الايه، من الفريقين. الحقيقة كانت صعبة قوي قوي قوي قوي يعني. خلاص اتفقنا كده. طيب يا موسى، ابو موسى الأشعري وانت عمرو بن العاص هتروحوا دومة الجندل وتقعدهم وتقولولنا انتوا عملتوا ايه، واحنا كلنا ان شاء الله يعني نبتلي ايه، نوافق على كلامكم يعني اللي انتوا هتقولوا عليه يعني، توكلنا على الله خلاص كده. اوكي، انتهينا، انتهينا وانتهت معركة صفين بقبول التحكيم من سيدنا علي بن ابي طالب. اسمع القصة الغريبة دي، لما سيدنا معاوية بن ابي سفيان استعد للقاء سيدنا علي بن أبي طالب في معركة صفين سنة 37، ملك الروم الصليبيون بعت جواب لسيدنا معاوية بن أبي سفيان بيقول له إيه؟ بيقول له: أنا آتيك واتحد معاك ضد ابن عمك، ضد علي بن أبي طالب، أجيب لك جيش من الروم وانا وانت على علي بنخلص عليه. شوف بقى سيدنا علي، سيدنا معاويه بن ابي سفيان وهو طالع يقاتل سيدنا علي، يوم يقول له ايه بالنص: والله لئن لم تنتهي وترجع الى بلادك يا لعين لاصطلحن مع ابن عمي، سيدنا علي لاصطلحن مع ابن عمي عليك، ولاخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. خاف ملك الروم، قال لك لا يا عم لحسن نتصالحوا الاثنين عليا 50,000 و60,000 110,000، لا لا لا لا، ومشي. لكن ايه الدرس الكبير هنا؟ اوعى تستعين بأعداء الله على أخيك المسلم. للأسف كان الأخ مرسي معين له مستشار وملتحي وسلفي وبعدين قال له ده هو بيستغل منصبه وكذا ومش عارف ايه. فالمهم قال له خلاص مش عايزك يعني. طلع يلف على 9 قنوات فضائية منهم قنوات الفلول والمجرمين ضد أخوه ويقول ازاي مش ازاي ازاي الكلام ده يا راجل. ما تستعنش بأعداء الله على أخيك المسلم. ده سيدنا كعب بن مالك لما كان تخلف عن غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9 والنبي عليه الصلاة والسلام عطاله جزة 40 يوم وبعدين 10 أيام من غير زوجته كمان، بتاع زعيم الغساسنة بعت له قال بلغني أن صاحبك اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام جفاك يعني كرهك وزعل منك ولم يجعلك الله بأرض هوان. انت اللي زيك ما ليه انت مالك فالحق بنا نواسيك، تعال عندنا احنا بقى وسيبك منه. بيقول لك خد الجواب وبقى يبص كده يقول سبحان الله بلغ ما صنعت، ده نزر عملت عليا مصيبة كبيرة، ان طمع فيها رجال من اهل الشرك ثم ذهب الى تنور نار ورعة وسجرته، رمى الجواب في النار وولعه. مش يقول له انا جاي لك ما هم خلاص اصل كذا ولا كذا، لا لا لا لا, لا. انتهت معركة صفين بالتحكيم بين الاثنين. هنا بداية الفتنة الكبيرة بقى اللي احنا عايشين فيها لغاية دلوقت، غير فتنة سيدنا عثمان ومقتله، ايه؟ الخوارج والشيعة. قول دي وقول دي، الخوارج والشيعة. ازاي؟ لما قبل سيدنا علي بن ابي طالب التحكيم خرجوا عليه اسمهم الخوارج وكفروا سيدنا علي، فراحت ناس تشيعت لسيدنا علي قالوا احنا احنا عاطين بيعة لسيدنا علي. بيعة ايه؟ الخلافة؟ لا، ندي بيعة الموالاة بقى، مدام دول طلعوا عليه احنا معاه، احنا شيعته من شيعته. ومن هنا ظهرت الشيعة. خدت بالك من الحتة الخطيرة دي؟ ايه بقى جات ازاي؟ هما طبعا الخوارج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتنبأ بيهم عليه الصلاة والسلام، وقال يخرج من ضأضائي هذا الرجل اللي كان بيقول له اعدل وبتاع. انا اعدل؟ انا اعدل؟ ويحك، اذا كان رسول الله مش هيعدل ومن مين يعدل؟ ومشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ظهر هذا الرجل من ضأضائي هذا الرجل يعني رجال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. صلوا صلاة وعلامة الصلاة تقول لك طلع منهم زي خف الجمل، زي رجل الجمل كده من قرطه من كتر الصلاة، ويقومون الليل وكذا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله. هم دول بقى كفروا سيدنا علي بن أبي طالب وراحوا واخدين جانب منه بعد معركة صفين. ايه في ايه؟ قالوا لا انت كده كفرت يا ستير يا رب. ليه كده؟ قالوا له عشان انت قبلت التحكيم، تحكم الرجال، إن الحكم إلا لله مش للرجال. أيوة إن الحكم إلا لله بس عن طريق الرجال، وما العباد زاه مش هنجيب رجال في القرآن يقولهم ويطبقوا علينا القرآن. فالمهم خرجوا على سيدنا علي فاسمهم الخوارج. خلي بالك بعض المسلمين برضو في أيامنا دي وبعض الجماعات اللي طلعة اللي كانوا قبل الثورة يقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، خدوا الكلام على الخوارج. لا يجوز الخروج على سيدنا علي بن أبي طالب، أنا معاك، لكن حسني بتاعنا ده كان ما شاء الله عليه، لا يجوز الخروج عليه اللي اليهود بيقولوا عليه ده كان رصدنا الاستراتيجي اللي 3 حاجات لم يطبق شرع الله يحارب الإسلام والمسلمين، 3 موالي لليهود والنصارى، ده أنا كفرته علنا من قبل ما تحصل الثورة، يبقى ده لا يجوز الخروج عليه. إيه الهبل ده؟ ما بتعملش ده قياسا على سيدنا علي، هو ده زي سيدنا علي؟ لا. لكن دول طبعا غلطانين أنهم خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب فاسمهم الخوارج. تعال بس الأول نقول يعني إيه اللي حصل معاهم يعني. يعني شوف سيدنا علي بن أبي طالب الأول بعت لهم سيدنا ابن عباس، الله أكبر، ده حبر الأمة ابن عباس، قال له روح شوفهم عبال ما اجي لك يا ابن عباس، أنا جاي لك عشان أناقشهم برضه، روح شوف هم إيه ناقمين على إيه. سيدنا ابن عباس راح لابس ملابس جميلة جدا جدا عشان يروح يناقشهم، ولقاهم بقى يقول لك كل واحد ايه، شوف وجوههم معلمة من آثار السجود، وإيديهم دي من كتر ما بيصلوا ليل. فالمهم تعالوا علشان نشوف انتوا عايزين ايه، ايه الفكر بتاعكم يعني. قالوا اولا علي بن، استغفر الله، علي بن ابي طالب كافر، استغفر الله العظيم يا رب. ثلاث حاجات: واحد، انه حكم الرجال قبل بايه، ابو موسى الاشعري مع عمرو بن العاص. اثنين، قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فين الغنايم وفين السبي. ثلاثة، نحى نفسه. ازاي؟ لما جم يعملوا الاتفاق على تحكيم الحكمين، فسيدنا علي بن ابي طالب بيقول اتفقت انا علي بن ابي طالب امير المؤمنين. فمعاويه قال له لا استنى، انا ما بعتكش، انا ما اديتكش بيعه، فانت لسه مش امير مؤمنين عندي، فنحي الكلمه دي، انت مش امير مؤمنين. فهم قالوا اهو شوف، نحى نفسه ومرضاش يكتب ان هو امير المؤمنين. رد عليهم الحقيقه سيدنا ابن عباس رد قوي جدا جدا، بيقول اولا كونوا حكم الرجال، انه قابل بتحكيم الرجال. طب ما ربنا بيقول اهو في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به، من اللي هيحكم؟ ذوى عدل منكم. يبقى ذوى عدل منكم، يبقى ما هو ده اللي هيحكموا الرجال اهو. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما، نعمل ايه عشان نصلح بين الرجل والمرأة؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال لهم الكلمة الجميلة دي: أنشدكم الله، بالله عليكم، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات البين بين الزوجة والزوج أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم، ذوى اللي هو بيحكم به ذوى عدل منكم اللي هو قتل مثل ما قتل من النعم؟ قالوا في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. فرجعوا واعترفوا، قال أخرجتم من هذه؟ أيوة خرجنا. اثنين، نقمين ايه؟ قالوا علي قتل، مسألة قتال علي بدون سبي ولا غنائم. ازاي؟ في معركة الجمل، فين السبي وفين الغنائم؟ هم شوف كلمتهم يقول لك ايه، حاجة من الاثنين: يا اما ستنا عائشة واللي معاها كانوا كفار، يا اما ما كانوش كفار. طب انت يا علي، يا علي بن ابي طالب حاربتهم على انهم ايه؟ طب يبقى فين الغنايم؟ فرد عليهم سيدنا ابن عباس وقال: أما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أتسبون أمكم؟ أتسبون أمكم؟ أمكم ستنا عائشة تاخدوها سبي، دي أمكم، أم المؤمنين وزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. أتسبون أمكم ثم تستحلون منها، ينام معاها واحد مثلا والعياذ بالله، ما تستحلون من غيرها؟ أتأخذون عائشة في السبي وتظنونها ملك يمين؟ فقد كفرتم إن فعلتم هذا، وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. يعني على الحاجتين، لو قلتوا إن دي أمنا، طب إزاي تاخدها سبي وتنمع أمك؟ مش دي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يبقى هتبقى كده كفر. وإن قلت لا دي مش أمنا، لا الآية هي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإن قلتم ليست أمنا كذبتم الله، وإذا قلتم أمنا فهل تسبون أمكم وتظنونها من الوط، تطؤونها يعني من السبي يعني، ها إيه هتختاروا إيه في اللي أنتوا بتقولوا عليه ده؟ قالوا لا دي طلعنا منها، صح عندك حق، نطلع من دي كمان. طيب فاضل حاجة الثالثة بقى، أنتوا بتقولوا إزاي نحي نفسه ما يكتبش أمير المؤمنين سيدنا علي؟ طب ما النبي عليه الصلاة والسلام ما كتبش اسمه رسول الله في صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو قال له ما لو أعلم أنك رسول ما قتلتك، اكتب اسمك واسم أبيك. ها طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي، يبقى لما جاهد علي يعمل الصلح بينه وبين معاوية مرضاش يكتب دي، فانتوا بتحاسبوه على دي؟ ها؟ ما شاء الله 20,000 منهم التزموا وقالوا خلاص تركنا هذا الفكر، لكن للأسف فضلوا 4,000. 4,000 دول اللي كان معاهم بقى إيه؟ معركة النهروان. دي كانت سنة 38، صفين 37، دي 38، والنهروان دي من أرض العراق، بعيدة شوية كده هي عن بغداد بس تقع في أرض العراق يعني. فسيدنا علي بن أبي طالب جه بقى وناقشهم نفس الكلام برضو. كان كلام سيدنا علي بقى ما شاء الله عليه، هما بيقولوا له أنت كده كفرت لأنك حكمت الرجال. رد عليهم بيقول لهم إيه؟ سيدنا أنت كفرت لما عملت الحكمين. رد سيدنا علي بيقول إيه؟ ويحك يا ابن الكواء، اللي هو كان بيناقشه يعني، إني إنما حكمت أبو موسى وحكم معاوية عمرو. يبقى كفرت إزاي؟ قال إن أبو موسى كان كافراً لأنه قبل بالتحكيم. فرد سيدنا علي قال ويحك، متى كفر؟ أحين بعثته أم حين حكم وقبل قبل التحكيم؟ لما أنا بعثته كان كافر ولا أنت بتكفره لما راح وقبل التحكيم؟ قال بل حين حكم. لا، لما قال أنا أقبل التحكيم، يعني أنا لما بعثته ما كانش إيه؟ ما كانش كافر. بص الرد جميل جدا جدا، بيقول له أفلا ترى أني إنما بعثته مسلما فكفر في قولك، أنت بتقول عليه كافر لما أنا بعثته. أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين، طب النبي بعث واحد من المسلمين والرجل ده كفر بعد كده، بقى النبي كفر؟ أنت بتكفرني أنا عشان بعت واحد؟ فما فيش فايدة، لكن كلام قوي جدا جدا. المهم سيدنا علي بن أبي طالب جعل راية عشان الكلام يبقى واضح بقى، وقال اللي هيجي هنا آمن 20,000، اللي هيروح بقى هناك عند المجرمين دول هنقتله، يعني هيبقى في قتال بيننا وبينه يعني. خاصة يمكن واحد يقول لي طب ما كان يسيبهم في حالهم، لا بدأوا يعملوا ايه بقى؟ بدأوا يعملوا مصايب يا اخوانا. عبد الله بن خباب بن الأرت، فاكر ابوه خباب بن الأرت اللي راح للنبي عليه السلام وقال يا رسول الله الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، بعد سنة 5 من البعثة، أو ده ابنه عبد الله بن الخباب بن الأرت، أخ من خيرة الإخوة وابن صحابي ومراته حامل وأخت مسلمة، طلعوا عليهم الخوارج ومكفرينهم. أنت تقبل بالتحكيم بتاع اللي عمله علي بن أبي طالب؟ قالوا ده سيدنا علي بن أبي طالب هيكون هيعمل حاجة غلط، إيه ده يقبل بالتحكيم يبقى كافر؟ اقتله ومراته تقتل، طب حامل اقمر بطنها. الله، إيه ده؟ إيه ده؟ فوصل الكلام لسيدنا علي بن أبي طالب، قال لا والله أبدا، والله ما سيبهم. علشان كده راح ناقشهم 20,000، خلاص رجعوا عن الفكر ده، 4,000 أبيدوا عن آخرهم، عارف عن آخرهم، ماتوا كلهم، غاروا في 60 داعية. بعد ما خلص عليهم سيدنا علي بن أبي طالب حب بس يطمئن على حتة صغيرة. إزاي؟ كان سيدنا علي بن أبي طالب دايما يكلمهم عن واحد اسمه ذو الثدية. الثدية حاجة زي حلمة الثدي كده، أو المخدج. المخدج اللي هو إيه؟ يقول لك مالوش ساعد هنا، إيده دي في العضد هنا وفي آخر العضد ده الثدية اللي هي الحلمة زي كده يعني. فضل سيدنا علي بن أبي طالب يدور عليه في القتلة مش لقيه، قال لهم دوروا دوروا لغاية ما تلاقوه، لقوا كومة من الجثث موجودة كده فبيشيلوا منهم، لقوه تحت خالص، كان أقرب إلى الأرض. كبر سيدنا علي بن أبي طالب وقال الله أكبر، صدق الله وصدق رسوله، وسجد سجدة شكر وعلم أنه على الحق. أول ما شاف الإيه اللي ذو الثدية ده أو المخدج ده اللي كان زعيمهم وكان معاهم في القتلة يعني. خلاص كده انتهينا. خلصت معركة النهروان وجرت المهادنة بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بعد تبادل عدة مكاتبات على وضع الحرب بينهما، ويكون لعلي العراق ويكون لمعاوية الشام. أخيرا مقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اجتمعت ثلاثة من المجرمين الله ينتقم منهم، عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي. الثلاثة دول قالوا إيه؟ إحنا نخلص عليهم الثلاثة. مين؟ علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. يلا أنت تعمل إيه؟ قالوا أنا هاخد علي، وأنت قالوا أنا هاخد معاوية، وأنت قالوا أنا هاخد إيه؟ عمر بن العاص. يقول لك جابوا السيوف بتاعتهم وقعدوا يشحزوها يحطوا فيها سم عشان تبقى قاتلة، بحيث لو ضربوا لو فلت من الضربة مثلا واتجرح ولا حاجة السم يمشي في الجسم على طول. يعني دخل المجرم عبد الله بن ملجم وعلى سيدنا علي بن أبي طالب وضربه بالسيف على رأسه، فقبضوا عليه. سيدنا علي بن أبي طالب لما الدم نزل منه في الصلاة، صلاة الفجر، هم رايحين للثلاثة في صلاة الفجر وتوعدوا كلهم أن يكون الأمر ده في نفس التوقيت، يعني يطلعوا مع بعض كده في نفس التوقيت 17 رمضان، أنت تروح هنا وأنت تروح هنا وأنت تروح هنا. تأخر سيدنا علي بن أبي طالب عن الصلاة، وتقدم جعدة ابن هبيرة بن أبي وهب صلى بالناس الفجر، فقال سيدنا علي وهو مصاب، قعد 3 أيام على فكرة قبل ما يموت، علي بالرجل، هاتولي اللي ضربني ده. فأدخل عليه ثم قال: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ ما موتني ليه؟ قال: شحسته 40 صباحا، السم ده حاطط لك سم في الايه، في السيف ده، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال علي رضي الله عنه: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه، أنت مش أنا. ثم قال سيدنا علي: النفس بالنفس، إن أنا مت، شوف العدل، إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت حيا لو ما متش سوف أرى فيه رأيي. ثم مات سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد الأمر ده 3 أيام. حتى كان سيدنا علي خايف أنهم يعملوا فيه حاجة يمثلوا به، يعني يعملوا له مثلة، يعني يعذبوه أو يعملوا مثلة في جسمه. يعني قال: انظر يا حسن على ابنه، يعني إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة، اضربه زي ما موتني بالضرب، ولا تمثل بالرجل، ما تعملش فيه عاهة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقور. لا، البرك بن عبد الله بقى اللي هو خرج لقتل معاوية، هو طلع بالليل عشان يضرب معاوية وراح يصلي، فضربه جت الضربة على الإلية من وراء على المقعدة، تم القبض عليه وأمر به فقتل. فبعت سيدنا معاوية للطبيب بتاعه اسمه الساعدي، شاف الجرح بتاعه قال له: شوف يا معاوية، حاجة من الاثنين علاجك، حاجة من الاثنين، يا إما أجيب حديدة وسخن عليها تبقى نار وحطها تلحم الجرح بتاعك، يا إما أديك دواء تاخده يضيع السم ويخلي الجرح ده يلحم بس مش هتخلف تاني، مالكش خلفة تاني، يعني تختار إيه؟ فسيدنا معاوية قال: لا، ما بلاش حكاية النار دي، أنا لا أقوى على النار، لكن أما النار فلا صبر لي عليها، وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني، لا ما تعمليش الحتة بتاعت النار دي، ومش عايز أخلف، خلاص أدي يزيد وعبد الله وكفاية عليا كده. وبعد ذلك أمر سيدنا معاوية بالحرس يقفوا بقى ما يصلوش، يفضلوا واقفين حراسة على أمير المؤمنين في المقصورة، حتى عمل مقصورة يعني يبقى مع الناس بس في مقصورة عالية كده بحيث ما حدش يقدر يخش يضربه يعني. طيب التالت بقى عمرو بن بكر، خرج عشان يروح لقتل مين؟ عمرو بن العاص، كان عنده إسهال في اليوم ده، فما طلعش صلى الإيه؟ ما طلعش صلى الفجر، لكنه قدم صاحب الشرطة بتاعته، رئيس الشرطة بتاعته اسمه خارجة بن حذافة، قال: روح صلي بالناس بصلاة الفجر، أنا مش قادر أصلي الفجر. فراح التاني المجرم ده لما راح ضربه قتل سيدنا خارجة ابن حذافة، فقبضوا عليه ودول سيدنا إيه؟ عمرو بن العاص. فلما دخلوا عليه قالوا له: يا عمرو بن العاص، ده الله عمرو بن العاص، امال انا موتت مين؟ قالوا له لا انت ما موتوش، ده هو ده اللي عمرو بن العاص. فسبحان الله امر به فقتل، حتى سيدنا عمرو بيقول اردتني واراد الله خارجه، اردتني انك انت عايز تموتني، اراد الله سبحانه وتعالى قتل خارجه. نختم باستقبال سيدنا معاوية عشان تعرف بس الحب اللي كان بينهم، وقدر الله ما شاء فعل على اللي حصل. يعني لما جاء خبر مقتل سيدنا علي بن أبي طالب إلى معاوية جعل يبكي سيدنا معاوية، فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته؟ طب ده أنت كنت بقتال معاه. قال ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. ده أنا كنت ببعت أسأله، كان سيدنا معاوية يبعت يسأل سيدنا علي بن أبي طالب في الفقه لأنه كان ما شاء الله. حتى سيدنا معاوية طلب في خلافته واحد اسمه درار الصدائي أن يصف له عليا، قال لي اوصف علي، فقال اعفني يا أمير المؤمنين. قال لتصفنه، لا حتقول. قال أما إذ لابد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة، يبكي يعني، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا، ما يتميز علينا يعني، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلم هيبة له، رضي الله عنه وأرضاه. يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. كلام كبير جدا جدا، الحمد لله بقى يعني ما شاء الله، بس هنطول لو قلناه يعني. لكن أنا عايز أختم بالحديث ده عن عمر بن عبد العزيز قال، ده مكتوب في البداية والنهاية، عن عمر بن عبد العزيز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر، الرسول أبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب، اتقفل الباب عليهم علي ومعاوية، وأنا أنظر فما كان بأسرع واحد فتح الباب بسرعة من أن خرج علي وهو يقول غفر لي ورب الكعبة، الله أكبر، غفر لي ورب الكعبة. ثم ما كان بأسرع من خرج معاوية بعديه على طول ويقول غفر لي ورب الكعبة. حتى واحد مرة بيقول إني أبغض معاوية، فقال له ولما؟ قال لأنه قاتل عليا. قال له أبو زرعة ويحك، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية كريم، فإيش دخولك أنت بينهما؟ يعني اللي دخلك أنت بينهم؟ آخر بس حاجة هختم بكلام سيدنا علي بن أبي طالب، له كلام جميل جدا جدا الحقيقة، بعض كلماته يعني مش هطول، هي صغيرة جدا أهي. يقول سيدنا علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من مسح من ظاهره. أنت لابس الخف أو مثلا شراب أو حذاء، يبقى لما تيجي تمسح تمسح من فوق ما تمسحش من تحت، مع ان انت بتمشي من تحت عايز تمسح، لا، لكان المسح لو كان الدين بالرأي يعني مخيخي كده، لكان المسح اسفل الخف اولى بالمسح من ظاهره. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه ابو داود والدرقطني. عن علي رضي الله عنه قال ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. ده في تفسير القرطبي في تفسير سورة فاطر. رضي الله عن سيدنا علي بن أبي طالب وأرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم، اللهم آمين. نستكمل إن شاء الله العشرة المبشرون بالجنة، هيبقى رقم 5 سعد بن أبي وقاص في المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.